الله وأن محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وبعد عباد الله. الدين الإسلامي ليس له مكون من الجناح وإنما له مكونات، فقواعده قاعدته التي يقوم عليها أساس التوحيد لمن؟ لله. ثم أركانه العبادات، بني الإسلام على خمس قولها: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم كمال البناء أساس وجمهور توحيد وعبادات، ليس بقى التخطيط. والتشطيب دايما بيقول التشطيب دايما بيبقى اغلى من المباني، مشكلة من واحد الا. طب ايه التشطيب بقى؟ عايزين ننزل وعايزين ندخل المية وعايزين ندخل النور وعايزين نركب مراوح وعايزين نجمل بيت، هذا كله يسمى الاخلاق والمعاملات. فمن جاء ربه بواحدة دون الاثنتين فقد قصر في حقه حرما. يعني واحد بيصلي ومرتكب الجنايات ولكن معاملاته سيئة، يلقى الله مش عايز لأن الدين للمعاملة كما يقولون هم حديث عن فكرة. يكمل دينه بحسن ايه؟ معاملته. طيب واللي جاب من غير حسن معاملة يبقى دينه كامل ولا ناقص؟ دينه ناقص. من لقي الله بالتوحيد دون العبادة فدينه ناقص، من لقي الله بالعبادة دون التوحيد فدينه ناقص. إذا أردت أن تلقى الله بدين محمد فعليك أن توصي قواعد التوحيد، ثم تقوم عليها ببناء العبادات، ثم تكمل وتجمل البناء بحسن الخلق وحسن المعاملة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا الذنوب واستر العيوب وفرج الكروب وفتح القلوب يا علام الغيوب، تب علينا لنتوب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقد ألسنتنا وطهر اللهم قلوبنا ويسر اللهم عسرنا وفرج اللهم كرومنا. اللهم فرج كرومنا، اللهم فرج كرومنا وطهر قلوبنا وبيض وأعد عليك وجوهنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين، اهلك اللهم اعداءنا اعداءك اعداء الدين. اللهم وسع على عبادك المسلمين واقض يا ربنا الدين عن المدينين ويسع عسر المعسرين وفرج كروب المكروبين. اللهم رد الغائبين الى اهلهم سالمين الرائمين. اللهم رد الغائبين الى اهلهم سالمين الرائمين. اللهم رد الغائبين الى اهلهم سالمين الرائمين. اللهم احقن دماء المسلمين واحفظ اعراضهم يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفهم ووحد وجهتهم ووحد كلمتهم. اللهم اجمعنا جميعا على كلمة سواء. اللهم اجعلنا ممن تحب يا رب الارض والسماء، يا من تحب الذين يقاتلون في سبيلك كأنهم بنيان مرصوص. نسألك ان تجعلنا صفا واحدا وبنيانا مرصوصا. اللهم الف بين قلوبنا واجمع شتات امرنا ووحد يا ربنا صفنا واجعلنا على سنة نبينا وعلى كتاب ربنا. اللهم اذن لشرعك في الارض ان يزول. اللهم عليك باعدائنا يا رب العالمين المكرمين توفنا المسلمين وأحبنا الصالحين وأدخلنا الجنة بسلام مع الداخلين واجعل اللهم وجوهنا ناظرة إلى ربها ناظرة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.